بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر، فبعثني في حاجه فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه غير القبله، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كنت اصلي. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنذير قال عن عطاء عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، بمعنى حديث حماد قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم واسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر بن شميل قال اخبرنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحه ليقطع علي الصلاه، وان الله امكنني منه فدعته، فلقد هممت ان اربطه الى جنب ساريه من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون اليه اجمعون كلكم. ثم ذكرت قول اخي سليمان صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، فرده الله خاشيا. وقال ابن منصور شعبه عن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا محمد وابن جعفر قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه كلاهما عن شعبه في هذا الاسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله فدعته، واما ابن ابي شيبه فقال في روايته فدعته. قال حدثني محمد بن سعيد معنى فدعته يعني خنقته، فدعته اي خنقته. نعم. قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن ابي صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول اعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، ووسط يده كانه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقول قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة فينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن قتيبة. يعني هذه الأحاديث تدل على أن العمل أنه يجوز لعن الشيطان، تعوذ بالله من شره، خاصة إذا لبس على الإنسان في صلاته، هذا من نزغه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ويجوز العمل قليل في الصلاة، الحركة إذا احتاج الإنسان إليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مد يده كأنه يتناول شيئا واستأخر تقدم ثم تعوذ بالله من شر هذا الشيطان حتى رد الله هذا الشيطان خاسئا ذليلا. وقوله تذكرت أخي سليمان صلى الله عليه وسلم حين قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تذكر أن هذا مختص به بسليمان، فامتنع منه نبينا عليه الصلاة والسلام، امتنع من ربطه، إما لأنه لم يقدر على ذلك، وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاطى هذا الأمر لظنه أنه لن يقدر عليه، أو أنه تركه من باب التواضع عليه الصلاة والسلام. وقول رده الله خاسئا أي رد على الشيطان ذليلا صاغرا مطرودا حقيرا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمام بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى قال مالك نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان وابن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا المؤمن عن مخرمة بن بكير قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة يقول بين نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث غير أنه لم يذكر أنه أمن الناس في تلك الصلاة. هذه الأحاديث تدل على جواز حمل الصبيان في الصلاة، وأن من حمل صبيا أو حيوانا طاهرا وأن ثياب أن هذا لا بأس به، كذلك ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى يتحقق الإنسان من نجاستها. وفيه أن العمل الفعل القليل في الصلاة لا يبطل الصلاة، وأن الفعل إذا لم يتوالى إذا تعدد ولم يتوالى أنه لا يبطل الصلاة. وفي تواضع النبي عليه الصلاة والسلام في كونه يحمل هذه الطفلة اللي هي أمامة وهو يصلي. أمامة هذه بنت زينب، زينب بنته الكبرى توفيت رضي الله عنها سنة 8، وزوجها هو أبو العاص بن الربيع، وأبو العاص بن الربيع أمه هالة بنت خويلد، فتكون خديجة بنت خويلد هي خالته، فتكون زينب بنت خالة أبي العاص بن الربيع، وهو صهر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أسلم طبعا متأخرا، فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه زينب بعد هذا بست سنين. وأمامة تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها بوصية من فاطمة. تزوج علي أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع اللي بنت زينب بوصية من فاطمة رضي الله عنهم. وهذا دليل كما أسلفت على أنه الحركة اليسيرة في الصلاة لا تؤثر، لهذا قال بعض العلماء إن تكوير العمامة أيسر من حمل أمامة، يعني يستدل أنه تكوير العمامة أو ربط العمامة أو رد العمامة أهون من حمل أمامة. قال ما دام النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة إذا قام حملها فإذا سجد وضعها، فتكوير المصلي لعمامته تسويته لها أهون من حمل أمامة، يعني عمل يسير، فقالوا تكوير العمامة أهون من حمل أمامة أو كلمة نحوها. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تمارى في المنبر من أي عود هو، فقال أنا والله إني لا أعرف من أي عود هو، ومن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال فقلت له يا أبا عباس حدثنا. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل فقرأ حتى سجد في أصل سفيان بن عيينة عن أبي حازم قالت سهل بن سعد فسأله من أي شيء من باب النبي صلى الله عليه وسلم، وسأقول حديث نحو حديث ابن أبي حازم. قوله رجع القهقراء، القهقراء يعني رجع إلى الخلف، رجع القهقراء يعني رجع إلى الخلف. وفي دليل على جواز صلاة الإمام على موضع يكون أعلى من موضع المأمومين عند الحاجة، يجوز أن يرتفع الإمام عن المأمومين عند الحاجة. وفيه تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة قولا وفعلا، قال صلوا كما رأيتموني يصلي، ثم صلى أمامهم عليه الصلاة والسلام وقال إنما فعلت ذلك أو صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم. قال وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا المصلي هو الذي يختصر يصلي ويده على خاصرته، يصلي ويدعو على خاصرته، فنهي عنه، قيل لأنه من فعل اليهود، وقيل لأنه من فعل الشيطان، وقيل لأنه من فعل المتكبرين، وقيل المعنى أن يصلي الرجل مختصرا أن يقرأ، أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين، وقيل أن يصلي الرجل مختصرا هو أن يحذف فلا يؤدي قيامها ولا يؤدي ركوعها وسجودها وحدودها. والظاهر أن معنى المختصر ليصلي ويدعو على خاصرته فنهي عنه، نهى أن يصلي الرجل. وفي رواية البخاري نهى عن الخصر في الصلاة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد عن الحصى قال إن كنت لا بد فاعلا واحدا. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدا. وقال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال فيه حدثني معقيل قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدا. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مصاقا في جدار القبلة فحك ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة قال حدثنا ابن نبيل قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن ربع عن الليث بن سعد قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن أي موضع قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فدي قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك. يعني هذا الحديث تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يبصق قبل وجهه يصلي ولا في المسجد. نهى أن يبصق يعني يتفل، البصاق والبزاق لغتان، والبصاق والبزاق لغتان، يعني نهى أن يتفل، لا يتفل عن يمينه ولا قبل وجهه ولا في المسجد. قبل يعني مواجه، وهذا دليل عن قرب الله سبحانه وتعالى وإحاطته كما يليق بجلاله وعظمته. والله من ورائهم محيط، فإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات، عال عليه من كل وجه بكل معنى. يعني الإحاطة تتضمن العلو والسعة والعظمة، والله جل وعلا محيط بخلقه، وإحاطته بخلقه لا تنافي علوه على خلقه ولا تنافي مباينته لهم، بل هو سبحانه فوق خلقه محيط بهم مباين لهم. كذلك الإنسان إذا كان يصلي فإنه يستقبل ربه وهو فوقه، وهو فوقه فيدعوه من تلقاء، لا عن يمينه ولا عن شماله، يدعوه من العلو لا من السفل. وزعم أهل البدع أن الله بكل مكان بذاته، وهذا جهل منهم. الأدلة الشرعية المتواترة الكثيرة، أدلة الفطرة وأدلة اللغة وأدلة الشرع، تنفي زعمهم الباطل وتفيد أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه، مستو على خلقه، وقال هنا أو تحت قدمه، يعني بالنسبة للبزاق إذا بزق الإنسان أو تحت قدمه. وهذا الحديث فيه دليل على أن العمل اليسير أيضا في الصلاة لا يضر، وفيه دليل على جواز البصاق ويصلي، لكن يكون عن يساره وتحت قدمه، ولا يكون حتى ولا عن يمينه، لأن يعني جاءت في رواية البخاري ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا أو عن يمينه ملكان. وأما في المسجد فلا يجوز البصاق في المسجد، لا يجوز البصاق، لكن إذا كان يصلي في مكان في صحراء في أرض خالية وأراد أن يبصق، فإنه إذا لم يكن معه منديل أو شيء يجوز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه، ولا يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه، إنما يبصق عن يساره أو تحت قدمه. أما في المسجد فلا يجوز مطلقا، لأن البصاق في المسجد خطيئة كما في صحيح مسلم هنا، وكفارتها دفنها. فهذا الحديث يكون مخصصا للحديث الذي يقول وليبصق عن يساره. إذا سبقه بدره البصاق في المسجد فإنه يبصق في ثوبه ويرد بعض ثوبه بعضه على بعض كما جاء في الأحاديث. وقد جاء في حديث رواه ابن خزيمة وابن حبان مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. لأن هذا يدل على عدم تعظيم الوقوف بين يدي الله عز وجل. وفي سنن أبي داود من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة، فلما فرق قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلي لكم هذا. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إنك قلت كذا. قال: نعم، إنك قد آذيت الله ورسوله. وهذا دليل على أن النخامة والبصاق لا يجوز للإنسان أن يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه ويصلي ولا في المسجد. ويعني فيه دليل على أهمية صيانة المساجد وتعظيمها. وقد يؤخذ من الحديث أيضا أن النفخ والنحنحة، التنحنح في الصلاة جائز، لأن النخامة لا بد أن يقع فيها شيء من ذلك. فالنحنحة إذا احتاج الإنسان إليها، أما إذا لم يحتاج إليها فلا يفعل هذا. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد جميعا عن سفيان. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فخامة في قبلة المسجد فحكى بحصاه، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة قال: حدثنا ابن وهب عن يونس قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي كلاهما عن أبي شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فخامة مثل حديث ابن بن عوينة قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مصابا في جدار القبلة أو مخاطا أو مخامة فهكى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عويلة عن ابن علية قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مخامة في قبلة المسجد فأقبل الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع بكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا. وصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. قال حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا بالمناسبة بعض الناس يجعل في قبلة المصلين في بعض المساجد يجعلون يسمون هذه الصناديق النفايات في قبلة المصلين بجوار المصاحف، وهذا عمل الحقيقة مشين وغير جيد، أن تجعل في قبلة المصلين صناديق النفايات أو تجعلها بجوار المصاحف، والأولى أن تكون عند باب المسجد، عند باب المسجد لمن أراد أن يخرج. والحمد لله الأمر ميسر، من احتاج إلى شيء من هذا فليجعل المنديل في جيبه وعند الخروج يأخذه ويضعه في هذا المكان. أما أن تجعل في قبلة المصلين فإني أرجو من الإخوة الكرام أن ينبهوا من يفعل هذا أن هذا لا يليق بحرمة المصاحف ولا يليق أيضا بحرمة المسجد، بل تجعل عند باب الخروج أو خارج المسجد. والحمد لله الأمر يسير، ولا يحتاج أننا نجعل عند كل مصحف صندوقا من صناديق النفايات، المساجد لم تبنى لهذا العمل. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال وحدثنا يحيى بن وحيى قال أخبرنا مسيم قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران أن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علي وزاد في حديثه شيء. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفر في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفر في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال كل هذه إشارة إلى أن المساجد ينبغي أن تصان من كل ما يؤذي الملائكة ومن كل ما يؤذي المصلين، سواء رائحة الثوم والبصل والكراث كما سيأتي، أو كان رائحة الدخان أو رائحة العرق المؤذي أو غيرها من الروائح الكريهة. يعني المساجد ينبغي أن تطيب وأن تنظف، وهذا من تعظيم شعائر الله عز وجل. كذلك المصلي إذا جاء إلى المسجد ينبغي أن يكون على الهيئة وعلى الطريقة التي أمر بها شرعا، الاستياك، التنظف للمسجد، التأهب، الحضور بمقام يليق بمقام المسجد والوقوف بين يدي الله عز وجل لأنه ينجي ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء القبعي وشيبان بن فروه قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يواطع الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت وتنفع فدلكها بنعله. قال: حدثني يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي الأعلى يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فتنفع فدلكها بنعله اليسرى. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلي؟ قال: نعم. قال: حدثنا أبو ربيع الزهراني وقال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال: سألت أنسا بمثله. الصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف بين العلماء في ذلك كما ذكر ابن رجب، لكن إذا لم تتحقق نجاستها. أما إذا تحقق من نجاستها فإنه لا يصلي فيها. قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بنعليه ثم خلع، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: ما لكم خلعتم؟ قال: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل جاءني فأخبرني فيه أن فيهما أذى، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليمطوا ثم ليصلي بهما. وقد ذكر أهل العلم أن الغالب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة في نعليه، بل جاء في سنن أبي داود الأمر بالصلاة في النعلين. روى أبو داود وابن حبان من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. وأنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أبي موسى خلعه نعليه عند إرادة الصلاة، وقال ابن مسعود لأبي موسى: أبي الوادي المقدس أنت؟ يعني ينكر عليه كيف يخلع نعليه عند الصلاة. طبعا الآن المساجد كما ترون مفروشة، فلا يناسب أن الإنسان يصلي بنعليه والحالة هذه، لكن لو كان في سفر فصلى في الصحراء، أو كان في رحلة، أو كان في مسجد مفروش بالحصباء أو بالرمل، فنعم يصلي في نعليه تطبيقا للسنة. أما والحالة هذه المساجد مفروشة وعلى هذا فإنه لا يليق بالإنسان يدخل ويصلي بنعليه والحالة هذه. نعم. قال: حدثنا عمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لزهير قال: وحدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميصه لا اعلم، ثم قال: شغلتني اعلام هذه فاذهبوا بها الى ابي جهل واتوني بالبجانيه. قال: وحدثنا حرمله بن يحيى قال: اخبرنا ابن وهب قال: اخبرني يونس عن ابن شهاب قال: اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصه ذات اعلام يبقى نظر الى علمها، فلما قضى صلاه قال: اذهبوا بهذه الخميصه الى ابي جهل بن حذيفه واتوني بالبجانيه فانها اتني انفا في صلاتي. قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا وكيع عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصه لها علم، فكان يتشاغل بها في الصلاه، فاعطاها ابا جهم واخذ كساء له انبجانيه. واسم ابي جهم هذا عامر بن حذيفه القرشي العدوي، اسم ابي جهم بالميم عامر بن حذيفه القرشي العدوي، وهو غير ابي جهيم ابن الصمه اللي جاء في حديث التيمم. والمراد من هنا انه يكره المصلي ان يصلي في ثوب له اعلام يشغله، لان المصلي مطلوب منه ان يخشى في صلاته، ولا شك ان كثرت الالوان كما هو الحال الان في كثرة الملهيات الموجودة في المساجد وفي الفرش هذه تشغل المصلي عن صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهذه الخميصة اللي الكساء المربع الذي له أعلام من صوف ألهته فقال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. وهذا دليل على أن الإنسان يحرص أشد الحرص في صلاته أن لا يشغله شيء. ومما يشغل في هذا الزمن هذه الجوالات التي أبادت الخشوع أو كادت. فعلى المصلي إذا أراد الصلاة أن يتقي الله في نفسه وفي إخوانه المصلين فيجعل جواله على الصامت أو يغلقه نهائيا حتى يفرغ من الصلاة، فإن مدة الصلاة دقائق معدودة فليس بكثير، لا نقول على ربه بل ليس بكثير على نفسه هو أن يوفر نفسه لعله يخشع في صلاته. ومن الملاحظ أن هذه الجوالات يشتمل كثير منها على نغمات موسيقية تفسد على المصلي قلبه وخشوعه، وكذلك حتى لو لم يكن فيها نغمات موسيقية وهي محرمة لا شك، مجرد أن لها هذا الطنين والرنين وكتاب الله يتلى في بيوت الله لا شك أن هذا أمر يعني مزعج للمصلي نفسه ومزعج أيضا للمصلين الآخرين. وقد يكون المتصل طفلا، وقد يكون امرأة لا تعلم بوقت الصلاة، وقد يكون إنسان قد غلط في الرقم لا يريدك إنما يريد شخصا آخر، وقد يكون من شخص آخر لا يعرف فوارق التوقيت بالنسبة لوقت صلاتك عن وقت صلاته هو، قد يكون هو قد فرغ من الصلاة أو لم يدخل وقت الصلاة عنده بينما أنت في صلاة. فلهذا على الإنسان أن يحرص أن يكون مقبلا خاشعا، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها هذا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأجركم على اجتهادكم وحرصكم وصبركم، هذه ما يقرب من 6 ساعات وأنتم جلوس في بيت من بيوت الله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولكم وأن يعطينا وإياكم ما سألناه من الخير، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.